في 9 و10 من محرم، الاحد والاثنين القادمين، ستجد الناس يصومون وهم هم انفسهم الذين يفطرون امام التلفاز ليشاهدوا التمثيليات والافلام. هذا حال الاسلام، هذا حال الاسلام. كما رأيت القهر والكبت والاستضعاف، ورأيت الكسرة والنصر والتمكين، ترى نفس المسلمين هم الذين يصومون ويصلون، هم الذين يحبون الدين شغوفين به، هم الذين يتابعون المسلسلات ومباريات الكرة، هم هم. لذا كانت هذه المأساة، كانت هذه المأساة. ان قضية كوسوفو التي نسمع عنها كثيرا في هذه الايام، سببها انهم هم ضيعوا دينهم في الاصل، وميعوا قضاياهم بينهم وبين الكفرة والمشركين، فلذلك ابيدوا. ولو انهم من اول يوم كانوا يتمسكون بدينهم ويتميزون بعقائدهم ويتمايزون عن الكفار بالبراء منهم ويتميزون بالولاء لامتهم، لو فعلوا ذلك لما حصل اليوم ذلك. ولذلك نقول انه اليوم لا تجدي المظاهرات ولا تجدي الهتافات ولا يجدي البكاء ولا العويل، انما يجدي ان يحافظ كل منا على البقعة التي تحت قدميه قبل ان تسلب منه كما سلبت البوسنة وكوسوف. لابد، هذا هو الحل الوحيد، هذا هو الاتجاه الوحيد. لذلك ما السبيل؟ ألخصه سريعا في نقاط، رحمة بإخوتي الذين يجلسون في الشمس، نسأل الله أن يأجرهم على ذلك. أحبتي في الله، أول نقطة، ابدأ بنفسك وبمن تعول. إن كثيرا من المسلمين، كثيرا من شباب المسلمين، يهتم بغيره اكثر من اهتمامه بنفسه. ودوما اقول ان مسؤوليتنا تجاه انفسنا اعمق واكبر بكثير من مسؤوليتنا تجاه الاخرين. ابدأ بنفسك. ان الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء الا من عند نفسه لن يغير شيئا على الاطلاق. ابدأ بنفسك ايها المهزوم امام نفسك فلا تتمكن من قيام ليلة، ايها المهزوم امام نفسك فلا تتمكن من غض بصرك عن النساء، ايها المهزوم امام نفسك فلا يمكنك ان تقتطع من راتبك الشهري مالا لنصرة الاسلام ودين الاسلام. يا من انت مهزوم امام نفسك في عدم قدرتك على المحافظة على وردك اليومي من القرآن، يا من انت مهزوم امام نفسك فلم تستطع ان تحفظ القرآن كاملا، يا من انت مهزوم امام نفسك في انك لا تستطيع المواظبة على الصلوات الخمس مع ادراك تكبيرة الاحرام في جماعة بقية عمرك، يا مهزوم كيف تنصر، يا مهزوم كيف تنصر، يا مهزوم كيف تمكن، يا مهزوم كيف تمكن. ابدأ بنفسك، انتصر عليها بمحاربة الشهوات في ذاتك، بمواجهة الاغراءات حولك، بمتابعة الفتن لطردها ودرئها عن نفسك. انتصر اولا على نفسك، ثم بمن تعول، زوجتك، اولادك. العنصر الثاني مكمل، ان المطلوب منا سريعا وبكل قوة العودة الى اصول الاسلام الراسخة وقضاياه الرئيسية والثبات على فهم واحد للاسلام. ان كثيرا من المسلمين ضاعوا او ضيعوا بمتابعة الاهواء،